بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال عمرو يبلغ به، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة رحمه الله رفعه يعني سالم رفعه أي رفع الحديث بروايته عن أبيه. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام لهذا الإسناد. هذه أحاديث هذا الباب، وفيها الدلالة الظاهرة على المبادرة بصلاة العصر وعدم تأخيرها. ويذكر أهل العلم إن من الحكمة في ذلك أن صلاة العصر تكون في وقت العمل بعد أن يتجيل الناس ويقومون إلى أداء أعمالهم، فيتخلل أثناء العمل وقت صلاة العصر، وحتى لا يتكاسل الناس ويرجئون الصلاة حتى يفرغوا من أعمالهم، أمروا بأن يقطعوا هذه الأعمال ويؤدوا الصلاة في وقتها. فلما كانت مظنة اشتغال الناس بالعمل جاءت الأحاديث تحث على أداء الصلاة وعلى قطع العمل، لأن الصلاة شأنها عند الله عظيم، كما قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمن يشغل بالصلاة ويهتم بها لا يشغله عنها شيء، أما من يتشاغل بأدنى أمر وبأقل عذر عن أداء الصلاة فهذا قد يكون ممن ضيعها. ولهذا جاء في الحديث أن من حافظ عليها وأداها في وقتها كان ذلك فضل من الله وخير، وهو لما سواها أحفظ. وأما من تهاون وتساهل وتمادى فإنه يضيعها، وهو لما سواها أضيع. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وساقه الإمام مسلم من طريقين وصفها أهل العلم بأنها من أصح الأسانيد التي تروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما السند الأول حيث يرويها الإمام البخاري عن شيخه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن الإمام البخاري رحمه الله حكم بأن أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، فيكون هذا الحديث مما اندرج في أنه أصح الأسانيد. وهكذا نقل أهل العلم أن من أصح الأسانيد أيضا رواية الزهري، من أصح الأسانيد رواية الزهري أو سفيان عن الزهري عن سالم، سفيان عن ابن عيينة عن الإمام الزهري عن سالم عن أبيه. ولهذا أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديثين وتابع بينهما ليشعر بأن هذا الحديث يعد من أصح الأسانيد المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السند الأول شيخ الإمام مسلم هو يحيى بن يحيى، وقد مر بنا كثيرا، لأن الإمام مسلم يعني مما اعتمد رواية يحيى بن يحيى في الموطأ، وأيضا هناك رواة آخرين يروون عن مالك أخرج لهم الإمام مسلم، لكن رواية يحيى بن يحيى وصفت بأنها من أوثق الروايات عن الإمام مالك. ويحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى بن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود، أخرج له الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وكأن أبا داود لم يخرج له. يقول يحيى بن يحيى قرأت على مالك، والمراد به كتابه الموطأ، وقد كان الإمام مالك رحمه الله من عادته في تدريسه لكتاب الموطأ أن يقرأ التلاميذ عليه، وقراءة التلاميذ على الشيخ هي محل اختلاف بينهم، هل هي أقدم وأفضل، أو أن قراءة الشيخ هي الأفضل، مسألة تنازع فيها الفقهاء، فكثير منهم ذهبوا إلى أن قراءة الشيخ تقدم، والطالب يسمع، وإن كان بعضهم أورد عليها أن الشيخ قد يخطئ في قراءته ويتحمل الطلاب القراءة خطأ، إما لأنهم لا يعرفون الصواب، أو لأنهم يهابون أن يردوا على الشيخ خطأ. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن قراءة التلميذ على الشيخ أثبته، لأنه لو أخطأ التلميذ الشيخ يكون منتبها مراعيا له. ومن أهل العلم من سوى بينهما، يعني بين القراءة على الشيخ وبين قراءة الشيخ على الطلاب. قال قرأت على مالك رحمه الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري المدني، يقول كنيته أبو يحيى، وأنه ثقة حجة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. هذا إسحاق يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه، نحن في حديث يحيى بن يحيى، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع، ونافع هو أبو عبد الله. أما الإمام مالك رحمه الله فهو مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه، قال إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومالك من علماء الطبقة السابعة، يعني طبقة أوساط أتباع التابعين، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. يروي عن نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنه، قال عنه إنه ثقة ثبت فقيه مشهور، يعني في أوساط أهل العلم من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، مات سنة 17 و100 وروى له الجميع. هذا هو مالك. يقول هذا هو نافع يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر، يعني ابتلي وأصيب وانقطع وضاع وتلف وهلك أهله وماله، يعني كأنه خسر الدنيا بحذافيرها. هذا الذي يتهاون في أداء صلاة العصر في وقتها ويؤخر الصلاة عن وقتها، فإنه يحصل له من الندامة ويحصل له من الحسرة ما يشبه أو شبيها بما يحصل لمن فقد أهله وماله جميعا. لا شك أنه تعلوه الكآبة وتعلوه الحسرة وتعلوه الندامة. وإن أدى الصلاة وهذه الصلاة قبلت وأسقطت عنه الإعادة والرد، إلا أن ما فقده من الخير وما فقده من الفضل يشبه من فقد أهله وماله، فعليه أن يبادر لأداء هذه الصلاة، وعليه أن يقيم هذه الصلاة في جماعة، وعليه أن لا يتخلف عن أداء الصلاة في أول وقتها، لأن الذي يحصل له هذا الخسران لا شك إنما هو نتيجة لتفريطه، نتيجة لتفريطه، فعليه أن يبادر وأن لا يقع منه تفريط في تأخير الصلاة عن وقتها. ثم قال بعد أن روى الحديث من طريق ابن عمر رضي الله عنهما ومن طريق مالك عن نافع، ساق الحديث من طريق أخرى وهي متابعة للطريق الأولى، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة مرت بنا ترجمته أكثر من مرة، وهو عبد الله أبو بكر ابن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف، أي صاحب مؤلفات وكتب، ولا شك إن من أظهر كتبه الكتاب المصنف، وهو كتاب كبير طبع في 24 مجلدا، جمع فيه المرفوع والموقوف والمقطوع من الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال الامام ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان، لكن الامام مسلم رحمه الله قرن روايته بروايه شيخ اخر وهو عمرو الناقد، حيث سمع الخبر من كل من ابي بكر بن ابي شيبه ومن عمرو الناقد يرويان الخبر عن سفيان بن عيينه، ولما كانا ثقتين اراد ان يختصر الاسناد فجمع بين الروايتين فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد. وعمرو الناقد هو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد، فالناقد لقب الله، كنيته ابو عثمان البغدادي، والبغدادي نسبته. قال نزل الرقة، وهو حافظ الا انه وهم في حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قال كل من ابي بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمران ميمون الهلالي ابو محمد الكوفي ثم المكي. قال عنه الحافظ انه ثقة حافظ فقيه امام حجة. هكذا وصف سفيان بن عيينة، لكنه قال في آخر الرواية إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100 من الهجرة. هذا هو سفيان بن عيينة، يروي الخبر عن الزهري، والزهري هو الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، كنيته ابو بكر. كنيته أبو بكر الفقيه الحافظ، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في صفته قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 ورواه الجميع. هذا هو الإمام الزهري، يروي الحديث عن سالم بن عبد الله، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القرشي العدوي، يكنى أبو عمر أو أبو عبد الله المدني، قال أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا عابدا فاضلا، وكان هذا سالم يشبه أباه في الهدي وفي السمت. مات سنة 600 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عمرو يعني الناقد إن سالم يبلغ بهذا الحديث بواسطة أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أبو بكر رفعه أي رفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهما اتفقا على أن هذا الحديث مرفوع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، ومن هنا اكتسب الحديث الحجية إذ لم يكن موقوفا. ولهذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر، قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، واللفظ له، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث هو متابعة للرواية السابقة، وشيخ الإمام مسلم هو هارون ابن سعيد الأيلي، وهارون ابن سعيد الأيلي هو السعدي مولاهم، كنيته أبو جعفر، قال نزيل مصر، ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200 ورواه مسلم وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو هارون بن سعيد الأيلي قال واللفظ له. قال وحدثنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي، عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم. نعم. هو عبد الله بن مسلم ابن وهب القرشي وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال عنه إنه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن وهب. قال أخبرني الحارث، أخبرني عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب، قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قبل سنة 50 و100 وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب، يعني الإمام الزهري الذي سبق أن ترجم له، فمدار الحديث على الإمام الزهري، وهذه الرواية فيها متابعة بين عمرو بن الحارث وبين سفيان بن عيينة. لكن هذه الرواية أنزل من الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة فيها بين الإمام مسلم وبين الإمام الزهري راويان، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وسفيان. وأما الرواية الثانية رواية هارون بن سعيد الأيلي ففيها بين شيخ مسلم وهو هارون وبين الإمام الزهري ثلاثة من الرواة، وهم هارون وابن وهب وعمرو بن الحارث. قال عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر، يعني في أدائها أو فاتته فلم يؤدها في وقتها، فكأنما وتر أهله وماله. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا شاهدا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال فيه الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم الأحزاب يعني يوم غزوة الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على قريش ويدعو على الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى يعني العصر حتى غابت الشمس. وهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم يوم أن شكى إليه عمر رضي الله عنه ما حدث من هجمة الكفار على المسلمين وانشغال المسلمين بالرد والمدافعة حتى كادت الشمس أن تغرب ولم يتمكنوا من الصلاة. ولما خف الطلب والجهاد تمكن عمر رضي الله عنه من أن يصلي قبل أن تغرب الشمس، فأخذ يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن هذا وقع للكل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما تمكن من أداء الصلاة إلا بعد غروب الشمس. وهذا إنما كان قبل أن تشرع صلاة الخوف وقبل أن تشرع صلاة المسايفة صلاة القتال، وبعد أن شرع الله لهم ذلك زال الحرج، حيث إنهم كانوا يصلون وإن كانوا في حال المسايفة وفي حال القتال والمجاهدة. يقول الإمام مسلم في هذه الحديث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقد مرت بنا ترجمته قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، كنيته أبو أسامة، قال مشهور بكنيته ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 201. قال عن هشام هكذا جاء هشام مبهم، وقد روى أبو أسامة حماد عن كل من هشام بن حسان وهشام ابن عروة بن الزبير، لكن هذه الرواية عن هشام بن حسان حيث أخرجها أصحاب الكتب البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، لأن الحديث مما رواه الجماعة. والمراد بهشام إنما هو هشام بن حسان، وهشام بن حسان هو الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما من الطبقة السادسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. يقول هشام عن محمد، والمراد به محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر، أبي بكر ابن أبي عمرو البصري. قال عن الحافظ إنه ثقة ثبت عابد كبير القدر، وكان لا يرى الرواية بالمعنى، يعني لا بد من اتصال السند. الرواية بالمعنى لا يراها رحمه الله، يعني الإمام ابن سيرين. هو من الطبقة الثالثة، مات سنة 16 و100، وروى له الجميع. محمد بن سيرين يروي هذا الحديث عن عبيدة، وعبيدة هو ابن عمرو السلماني المرادي. أبو عمرو الكوفي، قال عنه الحافظ إنه تابعي كبير مخضرم، يعني أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الجاهلية، لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عنه إنه مخضرم فقيه ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، يعني يسأل عبيدة. مات قبل سنة 70 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول عبيدة رحمه الله عن علي، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه. يقول عبيدة عن علي لما كان يوم الأحزاب، يعني يوم غزوة الأحزاب التي كانت في السنة الرابعة من الهجرة في المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أهل الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وهذا الحديث فيه تسمية صلاة العصر بالصلاة الوسطى، وقد عقد الإمام مسلم رحمه الله بابا بعد هذا الباب يبين فيه ما المراد بالصلاة الوسطى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وبعد أن غابت الشمس وقفت الحرب، يعني وضعت الحرب أوزارها فتمكنوا من الصلاة. وهذا إنما كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، وهو دليل على أن الشارع عني بصلاة العصر وحرص على أن تؤدى في وقتها، ولهذا لما تأخروا عن أدائها دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بهذا الدعاء الشديد. بأن يملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا لأنهم شغلوا الناس عن صلاة العصر. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله روايات لهذا الحديث على سبيل المتابعات. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد، ثم حول السند ليسوق الطريق الثالثة قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أما شيخه محمد بن إبراهيم محمد بن أبي بكر المقدمي فهو محمد بن أبي بكر ابن علي بن عطاء ابن مقدم المقدمي أبو عبد الله الثقفي مولاهم. قال البصري: ثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، والمراد به يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان الزهري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة متقن، حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى قال حاء، قال وحدثناه يعني هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم، والمراد به الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن راهوية، وقد ترجم له قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال عنه: إنه ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد، لكن ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، أنه تغير قبل موته بقليل أو بيسير، مات 38 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسحاق بن راهوية كما في هذه الرواية. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان، والمعتمر بن سليمان هو التميمي والتيمي أبو محمد البصري يلقب الطفيل. قال ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات 87 و100 وروى له الجميع. ونلاحظ في هذا الإسناد أن الحديث مداره على هشام، وأن شيخ هشام وأن تلميذ هشام في الرواية الأولى يحيى بن سعيد القطان، وفي الرواية الثانية المعتمر بن سليمان، فكل من المعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد وأبو أسامة كلهم يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. هكذا تجمع أطراف هذه الروايات. ثم ساق الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.